نور من القرآن. قال الله تعالى: ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الآيات يبين الله جل وعلا لنا مشهدا من مشاهد يوم القيامة، حيث يساق أعداء الله سوقا عنيفا إلى نار جهنم فهم يوزعون، أي يحبس أولهم على آخرهم حتى يتلاحقوا ويجتمعوا، حتى إذا وصلوا إلى النار وأنكروا ما كان منهم في الدنيا من الجرائم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كان منهم في الدنيا من الأعمال السيئة. وهكذا يشهد على المجرم أجزاء من جسده قد استسلمت لله جل وعلا وظل هو على جحوده وإنكاره. ولما سمع أعداء الله هذا الكلام وشهدوا هذا المشهد المفاجئ المثير لهم أنكروا ذلك وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا وأنتم جزء من أجسامنا؟ قالت لهم جلودهم: أنطقنا الله جل وعلا الذي أنطق كل شيء، فإن القادر على إنطاق الألسن قادر على إنطاق جميع الأعضاء، وهو سبحانه الذي خلقنا أول مرة والقادر على إعادة الحياة إلى أجسامنا وإعادتنا إليه للحساب والجزاء. وما كنتم أيها المجرمون تستخفون عند ارتكابكم المعاصي في الدنيا خوفا من أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم يوم القيامة، لأنكم لم تكونوا تتوقعون أن أعضاءكم ستقوم شاهدة عليكم في يوم من الأيام، ولو كنتم تعلمون ذلك لأحجمتم عن المعاصي، لعلمكم بأنكم لا تستطيعون الاستخفاء عن أجسامكم. ألا فلتعلموا أن الله تعالى أعلم بكم من أعضائكم، وأنكم لا تستطيعون أن تستخفوا منه حتى في خطرات الضمائر، لأنه يعلم السر وأخفى، ولكنكم تجرأتم على المعاصي لظنكم بأن الله تعالى لا يعلم كثيرا من أعمالكم أو لغياب هذا العلم عنكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.